بسم الله الرحمن الرحيم. نازل الأعماق للموت ساعة طويلا ستبقى بحربي ستشقى. قصيدة لشاعر القاعدة التي بناها أسامة وأحد شعراء الخلافة الإسلامية أعزها الله المهندس محمد الزهيري غفر الله زلاته. إلقاء أخوكم الصغير أبو أويس الأنصاري. حين أضحى وجد قلبي مدفعا واشتكى حر الدمى وتضرعا والسدوني في البنادق طلقة لم أجد في سهم غرب مصرعا. نظر الله شيوخي كلما أين الزرع أو الداعي دعا. إنما لفوا حزاما ناسفا أطعموا الكفر عذابا أوجعا. في صليل الصوام أيقظوا جذوة التوحيد والبشرى معا. بشرونا بالخلافة ما لها دون بذل الدم أن تتربعا. يا حبيبا لم تزل صيحاته في حنايا القلب سيفا مشرعا. بي حنين لاهب لا يرتوي من حشاشات الضلوع تضلعا. هل شممت المسك من أشلائه أم سمعت الحور تلثم من سعى غط في تقبيلها في نشوة أحيت الذكرى وكانت بلقعا. فجر كوبان ارتوى من خافقي سطر الأبطال نصرا أروعا. لم تعد تجدي الأعادي عدة تشربوا كأس الهزيمة مترعا. عين إسلام البطولة والفداء حطمت للكفر نابا أقرعا. صوت زخات الرصاص بأرضها رعى أحلام ابن آوى بل نعى. راغموهم بالكمائن كي يروا سطوة الألغام دوما أفجعا. واحرقوا أكبادهم في صولة تجبر للحاد أن يتضعضعا. راية التوحيد عبي من دمي وارتوي منها وكفي أدمعا. لن ينال الكفر يوما هانئا او يرى في الشام يوما مرتعا. فاسمعوا في مرج دابق صيحتي نازل الأعماق للموت ساعة.